سبحانك ربنا لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي لسانا وفقهنا للدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الجهل واصلح عينا واصلح العاشر. مع الصفحة 48 بعد 500 هو البيت 45 الذي فيه تخايف لعبده وما عمل موثق لمن أراد أن يصل. وبما أن الحديث إنما يدور في إطار خلق الله تبارك وتعالى للأفعال، فلا بد لنا من أن نعطي الصورة الثانية. أي صنعة إنما تحتاج حتى تظهر في الوجود إلى قدرة وإرادة وعلم. الأمر الذي ليس بموجود، الأمر الذي سبقه العدم، حتى يظهر لا بد من قدرة تظهره. هذه القدرة ينبغي أن تكون صالحة لإظهاره ليست لعاجزه، وهي صالحة لإظهاره لكل الصور الممكنة. وحيث إن ساحة الوجود لا تقبل إلا صورة واحدة، ذلك أن الصور المتعارضة يستحيل أن تظهر بقعة واحدة، إذن لا بد من أن تحدد الصورة التي يراد إظهار ما أردنا إظهاره على ساحة الوجود. الاختيار لصورة دون سائر الصور أو لممكن من هذه الممكنات المتصورة في حق ما أردنا أن نظهره، لا بد من أن يكون عندنا عدة تصورات. هذه التصورات يمكن أن تجمع بين كافة الصور، فنختار منها. العلم يجمع كل التصورات، والإرادة تختار مما جمع العلم بعض هذه التصورات، والقدرة تظهر ذلك. حتى نكون أدق، لو فرضنا أن ربنا تبارك وتعالى أراد أن يخلق بصمة، ونؤكد على البصمة هنا لاعتبارات، أراد الله عز وجل أن يخلق بصمة، قدرة الله عز وجل صالحة لأن تخلق بصمات لا تعد ولا تحصى. بل ذكرنا أن الدراسات تؤكد لأنه إمكانية تطابق بصمة مع بصمة، هذه الإمكانية متصورة أن يقع التطابق بين بصمتين في كل 63 مليار بصمة. وهذه دراسات المخابرات حتى تكونوا على ثقة من هذه الدراسات، وهذا علم قائم حقيقة قضية البصمات. أراد الله عز وجل أن يخلق بصمة بقدرة صالحة لكل الصور، وكأنما تقول، وما بمعنى أن يشخص هذا المعنى، تقول القدرة أي شكل تريد يا رب أن أظهر به تلك البصمة. ما دام القدرة صالحة لإظهار كل الصور، وما أن كل الصور ما تجتمع دفعة واحدة، إذا ينبغي أن يكون هناك اختيار، ذلك أن كل الصور ممكنة في ذاتها، والممكنات متعارضات، ولا يترجح ممكن على ممكن، أو صورة على صورة، أو شكل على شكل، أو حد على حد، إلى أن يرجح الخارجين، ذلك أن كل الصور قابلة للظهور للوجود. إذا هنا ننادي الإرادة، قل يا إرادة اختاري صورة، القدرة نفسها تسأل تقول للإرادة، تقول اختاري صورة من الصور الكثيرة حتى أنجزها، وأنا على استعداد أن أنجزها. الإرادة حتى تختار ينبغي أن يطرح أمامها اختيارات، وحيث يطرح هذا الاختيار ينبغي أن نبيع العلم. ماذا عندك يا حضرة العلم من صور؟ يقول عندي كل هذه الصور. هنا يبدأ الانتقاء والاختيار. إذن الإرادة تختار منا في العلم، والقدرة تبرز ما خصصته الإرادة. حتى نكون أقرب للموضوع، قلنا بأنه مكتب هندسي وأرض عندك، هذه الأرض صالحة لأن يقام عليها برج، وقابل لأن يقام عليها فيلا، وقابل لأن يقام عليها صور متعددة من العمارات. أنت تذهب بخارطة الأرض مساحة وموقعا إلى المكتب الهندسي، ماذا يفعل المكتب الهندسي؟ قال يضع لك صور، خرائط، تصورات، ربما وضع لك ثلاثة من التصورات، أربعة من التصورات، وكلها ممكن أن تنفذ. يقول لك هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل. أولا ينبغي أن نعلم بأن الصور التي طرحت عبر المخططات المطروحة هذه ليست الوحيدة في ذهن المهندس. المهندس عنده صور كثيرة جدا، لكن اختار من هذه الصور بعض الصور الملائمة لشخص الطالب، أو الملائمة للموقع، أو الملائمة للأرض، أو الملائمة للنقطة المهمة، الملائمة للوظيفة. أنت ماذا تريد أن تفعل؟ قال أنا أريد أن أبني بناية يؤجرها إلى مكاتب. إذا مع ذلك ينبغي أن يكون مخطط، إنما صنع بناء على المطلوب، يعني بناء على الغرض من البناية، بناء على الوظيفة التي توجد فيها البناية. ومن هنا نجد أن الذي صور العين وأبرزها بهذه الصورة يعلم مسبقا وظيفة العين، وأن الذي خلق الأذن بهذه الصورة وأعطاها هذه الكيفيات. نحن نتكلم بسطحية بالغة ترى، تدادف. أما إذا أردت أن تدخل في حاسة الأذن ما تطلع، ولا أنا بطلع حقيقة. إذا تدخل في المخاريط التي أقامها الله عز وجل في العين أيضا ما نطلع منها. إذا أردت أن تدخل في دعتر أو طقعت المليار، فقط مجموع خلايا الدماغ التي لا تتغير من الحياة الجنينية، بل 100 مليار تحيط بهذه المليارات، 11 مليارا. دعك من هذا كله، ما وضع ما صمم صمم من أجل أن يؤدي وظيفته. وهذا هو معنى التسمية الواردة في القرآن الكريم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الخلق إبراز من العدم للوجود، والتسمية إعطاء كل مخلوق وتسميته، إعطاء وتسميته ما به يتمكن من القيام بوظيفته. وهنا حدث ما استطاع لك التحديث بناء على سعة فهمك لهذا الكون، حيث إن الله عز وجل قد أتقن كل شيء صنعا. وكنا في مذاكرة اليوم، هذه المذاكرة تقوم على أن صنع الله عز وجل لا نفايات فيه، لا نفايات ولا تلميس الجو. ذلك أن الله عز وجل أي خلق من خلقه ابحثي كله عملية استقلاب، عملية تفاعلات، تغيرات، تبدلات، وإذا بما تطرحه الأفكار يصبح ثمار بعد ذلك. شيء عجيب يكون حقيقة، بل إن الفضلات التي تطرحها أنت ببدنك هذه تعود تنفع لا تضر. ولو كان هذا عبر عمليات، هذه أيضا هذا لون من ألوان بيان عظمة الخالق فيما خلق وإتقان الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نرجع الآن للأصل، ربنا تبارك وتعالى حينما خلق هذا الخلق خلقه ليؤدي مهمة. إذن هو خلق ليقوم بوظائف، وكان خلقه مطابقا لهذه الوظائف التي إنما خلق من أجلها. إذا جئنا للمهندس نفس الشيء، المهندس ماذا فعل؟ المهندس أعطاك تصورة تقول له أريد الخارطة رقم 4، نتفق عليها. حتى ولو أظهرت الخارطة رقم 4 ترك الأرض قابلة لكل الخرائط، قائلا ستقبل، لكن أنت اخترت بقدرتك أم بإرادتك؟ قال اختار بالإرادة. الإرادة يا ترى كان في فسحة في الاختيار؟ نعم، إذا ليست مكرهة، بمعنى يمكن أن تختار هذا أو هذا أو هذا أو هذا، وأنت عندك مرجحات حتما. لما اخترت المخطط الرابع أو الثالث معنى ذلك أنك رجحته على بقية الخرائط لاعتبارك عندك. هذه اعتبارات ترجع إلى الخبرة، ترجع إلى العلم. وهكذا قلت في كل ما يمكن أن يطرح على ساحة الوجود، قلنا كب من الصوف تعطيها للمرأة لتخرجها لك صورة من صور الألبسة، كتلة من الزجاج المنطهر يمكن أن يطرح أيضا بهذه الصورة، كؤوس لا يعد أشكالها ولا يحصى يمكن أن يطرح. القدرة تبرز، والإرادة تختار وتنتقي وتخصص، والعلم يجمع هذا كله، والتطابق قائم بين الإرادة وبين العلم. أيمكن أن يوجد شيء من العدم دون موجب؟ إذا قلنا بالإمكان معنى ذلك أننا قد أعطينا العقل إجازة قلنا له لا حاجة لك أي تفسير. لما؟ ما العلاقة بين القول بأنه يمكن أن يوجد بدون موجد وبين الإجازة التي نعطيها للعقل؟ قال لأن العقل التجريدية، لأن العقل الحسية، لأن العقل المجرد إنما أطبق على أن العدم لا يوجد شيئا، وعلى أن المعدوم ليس بموجود، والذي ليس بموجود لا يوجد نفسه، لأنه حتى يوجد نفسه ينبغي أن يكون موجودا. أو أنك تقبل بأن تفسد، أن تفسد الأفعال للعدم، وهذه نقطة الصبيان أحيانا يكسر الرجال وبقول انكسر لحاله، بدي يتخلص من المسؤولية، بقول انكسر الرجال لحاله، بقول لا أنت كسرت الرجال. فما في حدث إلا بمحدث، وما في أثر إلا بمؤثر، وما في صنع إلا بصانع، سواء كانت صنعة دقيقة كمثلة في إبرة، أو صنعة كبيرة جدا كمثلة في منطاد أو في قمر صناعي. هذا يحتاج مهندسين وهذا يحتاج مهندسين، هذا يحتاج تخطيط وهذا يحتاج تخطيط. ثم المخططة تبقى في دوائر الكتابة ما لم تأتي قدرة. العلم وحده لا يخلق، صحيح، والإرادة وحدها لا تخلق، ذلك أن مهمة الإرادة الاختيار، مهمة العلم كشف فقط ليس أكثر. أما ما مهمة القدرة؟ مهمة القدرة الإبراز، الخلق. ومن هنا كل صنعة إنما تدل على قدرة صانعها وعلى إرادته وعلى علمه وبالتالي على حياته، ذلك أن الحياة لازمة هنا كصفة لمن قامت به صفة القدرة والإرادة والعلم. إذا قلنا إرادة مع موت ولا شيء، علم مع موت ولا شيء، قدرة مع موت ولا شيء، إذن هذه الصفات الأربعة أدلتها عقلية وأدلتها نقية أيضا، القدرة والإرادة والعلم والحياة. نحن نحاول أن نفهم فقط أن شؤون الله عز وجل ما نحيط بها حقيقة، ونحن من الأجل في هذه الجلسة، جلستنا هذه التي نحن فيها الآن من الأجل، وكلنا قد اختار هذه الجلسة، اختاره دون أن ينظر إلى ما في الأجل من عند المغرب، عند المغرب ما نظر ما في الأجل ثم جاء، وإنما هو فكر وقدر واختار. وإذا بنا نحن، هل هذه الصورة وحدها التي من الأجل؟ كل ما يبرز في الوجود إنما من الأجل مشهود، يعني تعلق به علم الله تبارك وتعالى، وهذا ما نسميه في علم التوحيد بمقتضيات الصفات، مقتضيات الأسماء، يعني الأسماء ترجع للصفات. ما معنى مقتضيات الأسماء؟ من أسماء الله تبارك وتعالى المحيي، هذا اسم من 10,000 سنة أم من 1,000,000 سنة؟ قال من الأجل، الله محيي قبل أن يكون هناك أحياء. من أسماء الله عز وجل المميت، من متى؟ من الأجل. أسماء الله أجلية كصفاته سبحانه وتعالى. قدرة الله عز وجل من الأجل، تصلح قدرة الله عز وجل لأن توجد وتعدم، لكنها لم توجد ولم تعدم من الأجل، وإنما أوجدت وأعدمت حينما جاء الوقت الذي علمه الله تبارك وتعالى أنه سيكون. حتى قضية تعبيرنا بالوقت هذه قضية نسبية، نحن ما نستطيع، ما نطيق أن نعيد كما قلنا، وإنما نطيق أن نقترب، بمعنى أنه يمكن أن نفهم ما غاب عنا بناء على ما حضر بين أيدينا وما عرفناه عبر التجارب العقلية المتكررة وعبر القواعد والمنطلقات والمسلمات البدهية. وعلى هذا نادت القدرة من الأجل، أريد مقدورا، لأن القدرة من مقتضياتها من متطلباتها المقدور، مثل اسم الله المحيي، اسم الله المحيي يريد أن يظهر، فقال أنا أريد أن أظهر. قلنا له حتى تظهر ينبغي أن يأتي الحين الوقت الذي تظهر بالحياة، الحياة صنع القدرة، إذا اسم المحيي يرجع القدرة، حيث تتعلق قدرة بالإحياء ظهر اسم الله المحيي، هنا يأتي اسم المميت يقول بما أن اسم المحيي قد ظهر بظاهرة الإحياء أنا أريد أن أظهر أيضا، لأنه ما يتعطى الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وقلنا قبل أن تظهر أسماء الله وقبل أن تظهر متعلقات الصفات كانت الصفات صالحة للتعلق، بمعنى القدرة صالحة لأن توجد وتعد من الأجل، هذا نسميه تعلق صلوحي صالح للتعلق. حينما أظهر هذا التعلق تنجيزي، مثل الخارطة التي صممناها ثم دفعنا بذلك إلى المهندس التنفيذي، والله ما أدري أن المهندس ما بفهم فيما يتعلق بالهندسة التنفيذية، يعني في منفذ للمخطط وهناك إشراف على المنفذ. إذا نحن حينما ننجز القدرة أنجزت الآن، حيث أنجزت ظهر إنجازها في صورة الإحياء إذا ظهر اسم الله المحيي، وظهر إنجازها في صورة الإماتة إذا ظهر اسم الله المميت. ومن هنا نرى اسم الله عز وجل المحيي في كل الظواهر التي يحييها الله عز وجل، في النبات والحيوات والحيوان والإنسان، بل بكل الأحياء. وحينما نرى الموت بمعنى انقطاع الحياة نقول هذا مظهر من مظاهر اسم الله المميت، أو هذا أثر من تجلي اسم الله المميت. إذا ظاهرة الإحياء وظاهرة الإمامة وكل الظواهر الكونية ترجع لأسماء الله تبارك وتعالى. حينما تنادي القدرة تقول أريد المقدور، تقول لها الإرادة أنا حتى الآن ما جاء الوقت الذي تعلقت به لتظهر يا قدرة ما أردت أن تظهري. إذن لابد من التوافق، القدرة لا تبرز إلا وفق الإرادة، والإرادة لا تبرز أو لا تخصص إلا وفق العلم. كم صفة؟ ثلاث صفات. قالوا العلم ليس صفة تأثير، هذه لعلها مهمة جدا، بل هذا هو مفتاح فهم القضاء والقدر بناء على فهم الوالد. العلم ليس صفة تأثير، الإرادة تخصص وفق العلم، الإرادة صفة تأثير لكنها مرتبطة بصفة العلم، بمعنى ما علم الله أزلا هو الذي أراده الله عز وجل أزلا، فالتطابق قائم. ما معنى أن العلم ليس صفة تأثير؟ ما معنى هذا؟ أنا إذا علمت بأنك ستنجح ليس علمي الذي نجحك، بل نجاحك هو الذي علمه علمي. أنا إذا علمت بأنك ستسافر ليس علمي هو الذي سفرت، وإنما سفرت هو الذي تعلق به علمي. إذا العلم يتعلق تعلق انكشاف من الأزل، والله مثل أعلى كتعلق الصورة بالمرآة والمرآة بالصورة، انكشاف متى؟ من الأزل. والإرادة كما قلنا تخصص، وقدرة الله عز وجل تبرز. قدرة الله عز وجل صفة من صفات التأثير لأنها توجد تعدل، والله عز وجل في الحقيقة هو الذي يوجد معدل لقدرته سبحانه وتعالى. من هنا نقول القدرة ما ميزانها؟ إذا كان البصر ميزان المبصرات، وإذا كان السمع ميزان المسموعات، وإذا كان اللسان ميدان الكلمات، وإذا كان الذوق ميدان المذوقات، وإذا كان الحس بعامل ميدان المحسات، إذا كان ذلك كذلك وقد أقامنا الله عز وجل على هذه الصفة أو على هذه السير أو على هذه النواميس والسنن، معنى ذلك أنه لا تتعلق صفة البصر بالمسموعات، ولا تتعلق صفة السمع بالمبصرات، ولا تتعلق صفة الذوق بالمسمومات، ولا تتعلق صفة الشم بالمحسات بعامة، إلا إذا قلنا بأنه الرائحة لون من ألوان الحس. طيب فيما يتعلق بالقدرة، قال القدرة ميدانها الممكنات، بس الممكنات. ما معنى الممكنات؟ كل ما يتصور وجوده وعدمه. لماذا لا تتعلق قلنا مرة بالواجبات؟ قال لأنها توجد وتعدم والواجب لا ينعدم. لماذا لا تتعلق بالمستحيلات؟ قال لأن المستحيل لا يقبل الوجود، والقدرة وظيفتها الإيجاد والإعدام. أنت حدد الوظيفة، افهم الوظيفة، وظيفة القدرة، وظيفة القدرة. فإذا ما حددت الوظيفة عرفت ميدانها. العلم يحيط بكل المعلومات سواء كانت مستحيلة أو كانت واجبة أو كانت جائزة، أما القدرة فما نتعلق إلا بالجائزات. أي جائزة تتعلق بالقدرة؟ كل ما سوى الله مما ظهر مما سبقه العدم، كل ما سوى الله مما سبقه عدم ثم ظهر كله ظهر بقدرة الله تبارك وتعالى. لا في ذرة ولا في خلية سواء كانت نباتية أو حيوانية، ما في جماد، ما في نبات، ما في هواء، ما في مجرة، ما في سماء، ما في عرش، كل ما سوى الله تعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى فأوجدته. ذلك أن ما سبقه العدم من الجائز، وأن مهمة القدرة الجائزات، ولا تتعدى القدرة الجائزات، لأن ما سوى الجائزات إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحيلا، ولا تعني القدرة بالواجب لأنها كما قلنا وظيفتها الإيجاد والإعدام. ومن هنا نرى إذا صح المشهد ما في ذرة في الوجود إلا وسرت فيها، أقصد بسرة يعني تعلق فيها قدرة الله تبارك وتعالى. أحيانا العبارات فيها بعض الإهام، أنا ما أريد أي وهم يمكن أن يتطرق للحديث عن الله تبارك وتعالى. نحن نتكلم عن صفات الله، والكلام عن الله تبارك وتعالى من أخطر ما يكون وأعظم ما يكون، لأنك إن لم تأتي موفقا حقيقة بعبارة مفصلة على قدر ما نشيخ نحن، أرجع مرة ثانية، لا نقص عظمة الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنك قد أخطأت في إيصال الفكرة أو المعلومة أو الحقيقة. نحن نريد أن نتعرض إلى الحقائق بالصورة الصحيحة، ونسأل الله عز وجل أن يعصم فهومنا عن الزلل والزيغ والتحريف والقصور. وعلى هذا نقول كل ذرات الوجود تعلقت بها قدرة الله عز وجل. أنا وأنتم سنقوم برحلة نتحرك بها في الوجود كله، شطح ما بمعنى، ما تخلي لا سماء ولا أرض، وما تخلي جانب من جوانب الكون، وأنت معي وأنا معك، ومعنا المصباح، هو بحاجة المصباح ترى لأن الشهود أقوى بكثير من مصباحنا، لكن معنا المصباح عم نبحث نبحث. فصاح واحد منا قال تعالوا تعالوا أنت خذني شوي، أنت خذني شوي، إنه ما في ذرة في الوجود إلا تعلق فيها قدرة الله. ها هاي في عين الآن لا علاقة لقدرة الله فيها. ظني أنا أن صياحه موهوم تراب، ظني أنا أنه لن يجد في الوجود بقعة ولا رقعة ولا ذرة حتى دعك من بقعة ورقعة، ولا ذرة ظهرت دون قدرة الله، قدرة الله تبارك وتعالى. أبدا أبدا، ابحث وخبرني، وإذا أحببت أن نلتقي يوم القيامة من أجل تقول لي والله كلامك صحيح ورائع جدا، أو بتقول لي لا تبين أنه والله العرش ما له علاقة بقدرة الله فيه، قل لا أبدا، ما في شيء إلا وقد تعلقت به قدرة الله عز وجل. حتى حركاتنا، نعم حتى حركاتنا، حتى سكناتنا، نعم حتى سكناتنا، كل هذا الوجود باطنا وظاهرا من أوله إلى آخره بسمواته ومجراته وأراضيه كله تعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى. الإشكال الذي يأتي ولجفع المعتزلة أن يخرجوا عن هذا الفهم المستوعب حقيقة، أو قصروا قدرة الله على بعض المخلوقات وجعلوا بعضها الآخر تتحرك دون قدرة الله تبارك وتعالى، توهموا أن هذا يعني الجبر، كنا لا جبر على الإطلاق، لأنك أنت الذي تختار، فالجانب الاختياري قائم، وكل ما تقوم به له وجهان، وجه منسوب إليه كسب اكتساب، ووجه منسوب إلى الله عز وجل على أنه خلق، فالله عز وجل يخلق ما تتحرك من أجل أن يكون، فتحركك أو توجهك إنما هو الذي يترتب عليه كسب الاكتساب. هذا يسمى الجزء الاختياري في حياتنا، ما سوى الجزء الاختياري لا علاقة لك فيه على الإطلاق، لا علاقة لك بكل ما أجبرك عليه، لا علاقة لك بنكبك كنا، ولا علاقة لك بلونك، ولا علاقة لك بطولك، ولا علاقة لك بشكلك، وهذا كله لا يدخل في إطار الحساب. ومن هنا حيث إنك أجبرت على اللون، أجبرت على الطول، أجبرت كل إجبرت هذه فيها تسامح، أما حيث أختير لك ولم تختر، هذه عبارة صحيحة، أنت لم تختر نسبك وإنما اختاره الله من الأزل. لم تختر لونا وإنما اختاره الله عز وجل من الأزل. لم تختر طولك وإنما اختاره الله عز وجل من الأزل. لم تختر عصرك وإنما اختاره الله عز وجل لك من الأجل. فلا عصرك يدخل في كفة الحسنات والسيئات، ولا طولك ولا نسبك ولا جنسيتك ولا مسقة رأسك ولا كل ما لا علاقة لك به لا يدخل في إطار الاختيار، وبالتالي لا يدخل في إطار الحساب. نصل إلى قوله تعالى، وهذا أصل وهناك أصول أخرى، والله خلقكم وما تعملون. جاء قوله تعالى الله خالق كل شيء، قال البيهقي ونحن مع هذا، ما يعمله ابن آدم، ما نعمله نحن، ليس هو الصنم. فصل الله، نحن بالنسبة لنا عممت بناء على معرفتي بأنه كل أعمالنا خلق الله، صحيح هذا الكلام، لكن حيث يقول الله هذا جل والله خلقكم وما تعملون، لم نعمل الصنم نحن. فهنا قال إنما هو حركاته واكتساباته، وقد حكم بأنه خلقنا وخلق ما نعمله، وهو حركاتنا واكتساباتنا. استدل أهل السنة على ما ذهبوا إليه بآيات منها قوله تعالى، نحن الآن مع نصوص قرآنية سوف نتحرك بها إن شاء الله تبارك وتعالى في معرض التمدح والتفرد بالإلهية واستحقاق العبادة. يعني لماذا أنا أفيد الله عز وجل بالعبادة؟ وإذا عرفت تكون عبادتي مبنية على وعي، على فهم، وإذا لم أعرف أكون مقلدا وتقيل، هنا ما في شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ألم يبين الله عز وجل حيثية تفرده بالعبادة؟ إذا كان الله عز وجل قد بين وأنا مطالب أن أتدبر القرآن، معنى هذا أن ينبغي أن أعرف إذا سألني بوذي أو صنم أو مثلث من النصارى أو عابد عجل من اليهود أو أي واحد من الملل الأخرى، أنت لماذا تفرض الله عز وجل بالعبادة؟ لماذا؟ ينبغي أن أعرف الإجابة. ماذا علمنا الله عز وجل من الإجابة؟ يقول لا إله إلا هو. إذن تفرد الله تبارك وتعالى بالعبودية، أنت تفرد الله، تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لا إله إلا هو، ما الحيثية؟ قال الحيثية خالق كل شيء فاعبدوه. بدأ بتوحيد الألوهية لا إله إلا هو، ودلل على توحيد الألوهية بقوله خالق كل شيء. أنا أفرد الله بالعبودية لأنه هو الخالق وهو الرازق أيضا. لو كان مع الله خالق لفكرت الشر، لو كان مع الله رازق لفكرت الشر، أما أنا بحثت فما وجدت سوى الله عز وجل خالقا رازقا. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الذي أنعم علي بنعمتي إيجاد والإمداد هو الذي أنا أخصه بالعبادة. ومن هنا من لا يعبد الله عز وجل، هل يعني هذا أنه تحرر من العبوديات كلها؟ قال لا، من لم يعبد الله عبد نفسه، من لم يعبد الله عبد شهوته، من لم يعبد الله عبد هواه، من لم يعبد الله عبده الله عز وجل للأشياء. يصبح عبد العمل، عبد الوظيفة، عبد الجاه، عبد للسلطان، عبد للشرطة، عبد لقرمة في الأرصدة، يصبح عبد تتعبده الأشياء. أنت ألا تريد أن تتحرر من عبوديتك للأشياء؟ قال أنا أريد ذلك. إذن حتى أحقق عبوديتي لله وحده ينبغي أن أشهد أنه وحده الخالق وأنه وحده الرازق. وفعلا جاء كثير من الآيات القرآنية تشير أن المنتهى إليه وحده. اقرأ القرآن، صياغة القرآن الكريم هنا صياغة حادة، ولعل اللفتات هذه ينبغي أن تأخذ مداها من النفوس. وإليه ترجعون، إليه مو إلى غيره، ما في غيره ذاته، وإليه تحشرون. إن إلينا إيابهم، إن إلينا، إليه مرجعكم جميعا. عجيب القرآن كان في هذه النقطة، يعني أنت سائر الآن إلى أين؟ قال على الصيف للقبر، يعني لماذا تدني هناك؟ قال حينما ينزلوك بحفرة ستكون برحاب الله وحده من مع الله من الشركاء. هنا في عالم الاختيار يمكن ان يجعل انسان الشريك مع الله، يقول الطبيعة والله اللي خلقتنا، والله ما شاء الله عنك انت بهذا الاله الذي تريد ان تتجه اليه ولا تدينه، ما طالبتنا الطبيعة بشيء ترى على فترة. لذلك هم يقولون الطبيعة حتى يتخلصوا من العبادة، من النظافة، من الطهارة، من الالتزام. حقيقة اغلب الذين ينحرفون في اعماق اعماقهم لون الالوان التفلت او حب التفلت من الالتزام. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الالتزام بقوله والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها، يعني الزمهم معنى لا اله الا الله. اذا نرجع نقول نحن في سيرنا نتجه كلنا الى المقبرة. سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي، بين عين كل حي علم الموت يلوح، نف على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لك مثنى وإن عمرت ما عمر نوح. استطيع أن تخرج من غير الباب، باب الموت ما في لكن باب آخر. هذا بدي نفس أنا كأني أنا في ملعب له زوايا وانا الان صار عندي 60 بدي بس لفه وارجع بالعشرين. توكل على الله، احلام خلي يضحك عليك ابليس، ما ترى نفسك الا في الرحاب. ان الينا ايابهم ثم من يتولى حسابنا؟ هل الالهه التي اتخذها الناس الهه هي التي ستحاسبنا؟ لو كانت التي تحاسبنا كنا حسبنا حسابا ترى. قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل شقي بن كثير. قال أمي أعلم بك منك. قال شقيت وسقيت أمك، شقيت وسقيت أمك. قال هذا الأمر ليس لك، طب الشقاء والسعادة ليس لك هذا. قال لا أدخلنك لظى. قال لو كنت أعلم أن إدخال لظى بيدك لعبدتك دون الله. أنت بتدخل لظى، أنت نفسك هذا في الأول، أنت بتطيع خوف من الموت. لو كان فرعون، فرعون نفسه نخ ركع طبعا غصبا عن ابوه بيركع في لعبه المساله. واحد العلماء الفلاسفه توفي رحمه الله من 2-3 رجي فكار، كان من العمالقه، يتكلم عن ظاهر الموت في كتاب اسمه سقوط العمالقه، يرصد فيه مصائر كل اولئك المتغطرسين من جان بول سارتر الى سارتر بول جان من أول من آخرهم، كلهم نخوا لما جاءت السكرات الموت. معناته المولع للمسألة أنا كنت غافل عن هذه الحقيقة. وكلهم حتى أن واحد سلع القصيد قال له قل لربك إنه قد غلبني، هكذا قال له. بيغلب أبوه ما يغلب إلا مرة ثانية وثالثة ورابعة. هي من الحقائق حقيقة، إذا كان من الحقائق الموت بيد من، والحياة بيد من، ورزق بيد من، من جاء بي إلى هذه الدنيا، ومن يأخذني، من يخرجون عن هذه الدنيا. إذا كان الله وحده متفرد لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، إذا جاءت النتيجة من أروع أن تكون نتائج فاعبدوه. لماذا؟ لأنه خالق كل شيء. فمن هنا توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، هو الرازق وهو الخالق سبحانه وتعالى. فيحمل قوله كل شيء على العموم، خالق كل شيء ويدخل في أعمال العباد. أليس حركة إيدي من الأشياء خلقا؟ أنا أخلق؟ أنا أخلق. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله بقدر يشير إلى الإرادة والعلم، خلقناه يشير إلى القدرة، أي خلق كل موجود من الممكنات بتقدير وقصد، ومن الموجودات أيضا أعمال العباد. كنا ما يسمى بالعلة الغائية، ما يسمى بالعلة الغائية هي دليل الإرادة، ما يسمى بالعلة الغائية بل دليل حكمة بل دليل موجب. وقلنا بأن الأمر الذي يؤدي وظيفة، أي أمر يؤدي وظيفة، يدل بأدائه الوظيفة على أن من أوجده على الهيئة التي وجد عليها إنما يحيط بالوظيفة. أنا حينما أذهب إلى المطبعة وأقول لهم أريد بطاقات، الآن السؤال عام عائم، بطاقات إيه؟ هو بطاقات يعني بطاقات ليس بطاقات، قل له والله بطاقاتي بس يلا بيعطيني كروت فارغه بطيقه هي بطاقه. قل لا انا اريد بطاقات من اجل ان ادعو الناس الى حفل. معناته الان بدات تحدد صحيح؟ تحدد ما الحفل؟ اذكر له المضمون، ماذا فيك ان تكتب على البطاقه؟ ما شكل البطاقه؟ يطرا علي 50 شكل مربع وسطيل كلها. اذا انا حينما اختار ما يؤدي الوظيفه التي اريدها انا، وهذا شائع في الكون كله. الانف يؤدي وظيفه يا ترى؟ منهم من لا يرى الانف الا وقد شر بالرسع، مع انه ما ندري انه الانف من اكبر نعم الله عز وجل علينا حقيقه. الانف مصدر عيد ترى، ارغام الانف بالتراب مذله، الانف الاشم المرتفع حقيقة. ولذلك قال تعالى سنسيم على الخرطوم، يعني في موطن عزته سوف نقطع هذا الخرطوم الذي في وجهه. لا سمح الله اي توف اي عطب اي مرض اي خلل في الانف ستنام بشخير تتطفش به كل اهل البيت، لانه هنا مغلق. اما انت بهدوء وسكين الله ما تكون الا اذا كنت سمعت نشره الاخبار قبل ان تنام ستشعر رغما عن انفك. ينبغي انه كيف تشعر تشعر في مستيقظ لازم تلاحقك الاخبار الى الداخل. قال ابن حجر في الفتح ان هذه الايه اي ايه ان كل شيء خلقناه بقدر، قال كل شيء لا تنسى كل ادوات العموم وشيء نكره، ان هذه الايه نص بان الله خالق كل شيء ومقدره، وهو أنص يعني أكثر في النصية من قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله والله خلقكم وما تعملون أيضا أنص من قوله والله خلقكم وما تعملون. ومما سجل به أو سجل به قوله تعالى مع القرآن الكريم ومثل ما نفهم وفهمنا صحيح إن شاء الله، الله الذي الآن يعرفنا الله عز وجل إليه من خلال مخلوقاته، أمرك في هذه الدار بالنظر إلى مكوناته ليكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها. الله الذي اسم الموصول هنا يريد به الله تبارك وتعالى أن يعرفنا. أفلو بنا أن نتعرف إليه دون خلقه؟ قال لا تطيق هذه إلا الأرواح. لما خلق الله عز وجل الأرواح قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. لما دخلنا في عالم الأشباه بدأ التكليف، الآن بدأ الحجاب، لأنه أنا حينما كنت روحا قبل أن يتعلق روحي ببدني كنت أشهد الله تبارك وتعالى، وهذا قد يرجع إليه الإنسان بالصفاء والنقاء والتخلي والتحلي والذكر والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. أحد الصالحين لما سئل قال كأن ألست في أذني الآن، كأن ألست بربكم في أذني الآن. ومن هنا خلق الله عز وجل هذا الخلق لنتعرف به عليه، نتعرف به كما نتعرف على الصانع من خلال صنعته، وعلى النعسان التعب من خلال إلى آخره. نعم صحيح تماما رجل الله يجزيه خير بارك الله فيه مع تمنين يعني في البدايات. هذه أول رسالة، رسالة غياب السواد وظهور البياض يا لطيف، نسأل الله عز وجل راح انتهى. والأطباء لما بيتأكدوا من الموت بيفتحوا العين، ما بيفتحوا العين، أين البؤبؤ هذا؟ هذا يسمى إنسان العين على الكرام. أين إنسان العين؟ قال إنسان العين راح العين، توكل على الله لم يبقى هنا. نعم يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. أليس نحن مما بين السماوات والأرض؟ أليست أعمالنا مما بين السماوات والأرض؟ قال قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وما بينهما، ومعلوم أن أفعال العباد مما بين الأرض والسماوات. قال البيهقي هذا نرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مقام آخر. أما هنا لقطة واحدة فقط إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن على طريق التزكية والتخلي والتحذير والتوجه إلى الله عز وجل والتعلق بالله تبارك وتعالى، العلم الذي يتناول البحث المجرد، البحث الموضوعي، الدليل البرهان، علم لا بد من هو القاعدة والمنطلق. وأما العلم الآخر فهو أولى وأوعى، بل إن الغزالي رحمه الله قد ترك كل العلوم العقلية التي بلغ فيها مبلغا عجيبا قبل أن يترك ويتوجه إلى الله عز وجل بالمجاهدة والتخلي والتحلية، كان قد ألف من الكتب مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة، هذا قبل أن يتوجه به، كان ألف قرابة 150 كتاب قبل أن يتوجه إلى التخلي والتحلية، يعني قبل أن يتوجه الاعتكاف والاعتزال والتوجه إلى الذات والذكر والمذاكرة والصيام وقراءة القرآن الكريم والتسبيح والتنزيه، حتى أفاض الله عز وجل عليه فألف كتاب إحياء علوم الدين بهذه المراتع أو المرابع. قال الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الصبر وصية الله تعالى في الأرض، من حفظها نجا ومن ضيعها هلك. الأمة التي تفتقد الصبر تفتقد الوجود. الصبر يحتاج إليه الأغنياء، يحتاج إليه المتهجدون، يحتاج إليه العابدون، ويحتاج إليه من أراد بنفسه خيرا. الصبر عن الشهوات، الصبر عن الحرام، والصبر على الطاعات. الصبر ما يفارق الإنسان، حتى الشاكر يحتاج إلى صبر 100% حتى يتابع فطره. قال سهل بن عبد الله: أصل الآفات كلها قلة الصبر على الأشياء، وغاية الشكر العارف معرفته بعجزه عن بلوغ الشكر. يعني أنت إذا بلغت حالة عرفت فيها أنك لن تقدر على شكر الله، وعبرت بذلك فيما بينك وبين الله: إلهي كيف أشكرك والشكر نعمة منك عليك. إذا وفقت إلى شكره فهي نعمة زيادة. نحن ما استطعنا نشكر النعمة الأولى حتى نضيف لها نعمة الشكر. قال له: يا داود، إذا علمت ذلك فقد شكرتني. أنت تلقي بعجزك على باب الحق سبحانه وتعالى، أن تعجز عن أن تشكر. كيف تشكر الله عز وجل؟ أعطيه نعمة واحدة وفصل بها ثم أشكر الله عز وجل عليها، علما أن الشكر في حقيقته هو توظيف ما أنعم به الله عليه فيما خلق له. يعني هذه العين شكرها أن تقول بلسانك الحمد لله، هذا حمد ليس شكر، والشكر عمل. إذا غضها عن محارم الله، من أطلقها ولن يغضها ما شكر الله عن نعمة البصر، وهكذا قل بكل النعم. قالت رابعة رضي الله عنها، ولاحظ هنا التشكيل مهم جدا، بمعنى المعاني والقيم والأخلاق والسلوكيات إذا حولناها إلى شخوص. تقول رابعة رضي الله عنها: لو كان الصبر رجلا لكان كريما. هتحب الصبر طبعا، لكن ما تسأل الله عز وجل الصبر هكذا مجردا، لأن منهم من سأل الله الصبر فقال كأنما تسأل الله المصائب، لفهمه أن الصبر إنما نواجهها المضائق والمصائب. سأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وأخيرا: وجد هذان البيتان مكتوبان على قبر نجار. إذا كان نجاجرة بهذه الصورة فكيف العمامرة؟ يقول هنا: اصبر لدهر نال منك. فهكذا مضت الدهور فرحا وحزنا مرة، لا الحزن دام ولا السرور. وهذه الدار التي نحن فيها هي دار المتغيرات، لا يدوم حالها على حال، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا عسر يبقى ولا يسر يبقى، وإنما نحن مختبرون بالعسر وبالأسر. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. تعالى اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.